حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي وأحبابي، إن هذه الدنيا التي خلقها الله لنا ولم يخلقنا لها، إن هذه الدنيا لا بد أن تكون في مكانها الصحيح، فهي كالدابة نصعد عليها لنصل إلى الله. اللهم بلغنا الوصول إليك. هذه الدنيا بما فيها من ذهب وفضة وأموال وتجارة ومناصب، هذه الدنيا بما فيها من جبال وأنهار وبحار، هذه الدنيا بما فيها من ملوك ومملكات ودول، هذه الدنيا بما فيها من الجميل والحلو والعذب الذي يستألف القلوب، كل ذلك إنما جعل حتى نصل إلى الله، فهي لنا لسنا نحن لها. ولذلك يا هذه الدنيا التي خادعت، هذه الدنيا التي كذبت وكذبت، هذه الدنيا التي تجملت وتزينت، هذه الدنيا التي أشارت وبيد الغواية والغفلة لوحت، إنما هي سراب مخادع، لا تبقى لأحد. ذهب من ملكها، فالملوك هم الآن غادروا تحت ترابها، ملكوها ثم ابتلعتهم. إن الجميع لا بد أن يعلم، وأظن أننا جميعا نعلم، ولكننا لا بد أن نتذكر دائما أن الدنيا بمناصبها التي نسعى إليها ورتبها التي نبحث عنها، وربما تقاتلنا وتعادينا وتكارهنا وتباغضنا من أجل أن نصل إلى مناصبها وأن نعلو في مراتبها وأن نزيد رواتبنا وأن نكثر أموالنا وأن نحتل أراضيها. ربما يمقت الأخ أخيه، والأب أبناءه، والأبناء آباءهم، كل ذلك من أجل حطام زائل. إنما الدنيا كعجوز شمطاء لبست وتزينت وتزخرفت، فلما بدأ الناس يريدون إليها وصلا قالت لهم: من أراد أن يصل إلي فلا بد من أن يلحق بي. فلحق الناس خلفها، كلما أراد أحد أن يصل إليها قفزت عن حفرة أخفتها، فسقط الناس في تلك الحفرة، وما زالت الجميلة متزينة وهي في حقيقتها عجوز شمطاء، خدعت وخادعت وأهلكت ودمرت وأذهبت وأسقطت. إن الدنيا هي العجوز الشمطاء التي تحتها حفرة القبر، لن يصل أحد إلى منتهى الدنيا أبدا. إن النمروذ ملك ولكنه لم يصل إلى المنتهى، إن قارون ملك ولكن لم يصل إلى الدنيا، إن ذا القرنين ملك ولكن لم يصل إلى الدنيا. ملكوا وما تملكوا، إنما ملك الملوك ملك زائل، فحقيقة الملك لصاحب الملك. فيا مالك الأشياء ويا مليك الأشياء أنت الملك، فإنا نسألك أن تملأ قلوبنا بملك الإيمان لا ملك الدنيا وحطامها. إخوتي وأحبابي، هذه الدنيا حذر منها الرب تبارك وتعالى. إن الله لم يحذرنا من الدنيا لنتركها، وإنما حذرنا منها حتى لا تتعلق القلوب بها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مبينا حقيقة هذه الدنيا: اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الدنيا في نظر الذي خلقك، في نظر الذي أوجدك، في نظر الذي خلقها وهو أعلم بحقيقتها وحقها وقدرها. هذه هي الدنيا في نظر الذي يعلم الحقائق والأسرار ويكشف الأنباء والأخبار ولا ينبئك مثل خبير جل جلاله. هذه هي الدنيا، إنها لعب، فكم أبغضنا إخواننا من أجل اللعب. إنها لهو، فكم تعادينا مع أحبابنا من أجل اللهو. إنها زينة، فكم تعادينا مع رؤسائنا في الأعمال والوظائف من أجل الزينة. إنها تكاثر، فقط تكاثر يزول ويزول صاحبه، فلماذا تقاتلنا من أجل التكاثر؟ إن ربي وربكم قد وصف الدنيا فقال عنها: إنما هي كمطر نزل على الأرض ففرح المزارعون بنزول المطر، فلما هجموا على ذلك العشب الأخضر فإذا به تلفحه برودة من شتاء وحر وسموم من صيف وتخرج عليه الشمس فإذا به زائل لم يخرج وكأن الأرض لم تخضر. هذه هي الدنيا، إن التي من أجلها تركنا الصلاة ونمنا عن صلاة الفجر، إنما هي خضرة خرجت للعيون فتزينت فلما أردنا الوصول إليها اختفت، إنما هي سراب. إن الدنيا التي من أجلها عصينا الله ونسينا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الدنيا التي من أجلها رفعنا أيدينا لندعو على الناس، إن الدنيا التي من أجلها نافقنا وارتكبنا أكبر الذنوب والمعاصي، إن الدنيا التي من أجلها قدمنا أعمالا فيها رياء، إن الدنيا التي لفتت ولفت بأعناقنا عن القبر والآخرة، إنما هي ظل زائل وصفها الله تبارك وتعالى بأنها كتلك الأشجار والشجيرات التي هبت عليها الريح فذهبت ببقاياها. إخوة الإيمان، يا أهل لا إله إلا الله، لا يشغلنكم الحقير عن العزيز الغالي، ولا تلتفتوا إلى الدنيا الزائلة فتنسوا الباقية التي لا تفنى. لا ننشغلن بأموال ومراتب ورتب ومناصب وألقاب، لا ننشغلن بها عن قبر أعد لكل واحد منا فيه ضغطة لا بد أن يضغطها كل واحد منا. لا ننشغلن بالدنيا الفانية الزائلة عن حقائق الآخرة وعن عظمة لقاء الجبار جل جلاله. لقد صدق علي رضي الله عنه وأرضاه لما قال: إن هذه الدنيا خطر، فإن حلالها حساب وإن حرامها عقاب. إن الذين أخذوا الدنيا فهم على حال من حالين، إما يحاسبون أو يعاقبون. إخوتنا وأحبتنا الأفاضل، لا بد أن نعلم أننا نمشي على هذه الدنيا ونحن في خطر. فقد نادى علي رضي الله عنه الدنيا وقال: دنيا دنية غري غيري، لقد بتتك ثلاثا لا رجعة فيها، فإن عمرك قصير، وإن مجلسك حقير، وإن خطرك يسير. افهموا هذه الجملة، نعم إن خطر الدنيا يسير وإن حرامها عقاب. إن الذين أخذوا الدنيا فهم على حال من حالين، إما يحاسبون أو يعاقبون. إخوتنا وأحبتنا الأفاضل، لا بد أن نعلم أننا نمشي على هذه الدنيا ونحن في خطر. فقد نادى علي رضي الله عنه الدنيا وقال: دنيا دنية غري غيري، لقد بتتك ثلاثا لا رجعة فيها، فإن عمرك قصير، وإن مجلسك حقير، وإن خطرك يسير. افهموا هذه الجملة، نعم إن خطر الدنيا يسير، تمشي عليها وربما كلمة أهلكتك، أو نظرة دمرتك، أو أسلوب وطريقة وخلق عن الله أبعدك، وبالشيطان وأتباعه أشغلك. فتنبه لنفسك يا عبد الله، فتنبه لنفسك يا عبد الله، واحذر من الدنيا، فإنك تمشي على أرض كلها شوك، فاحذر أن تطأ على شوكة فتعرقلك عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأن يشغلنا بما يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، إننا لما انشغلنا بالدنيا ونسينا التحذير منها والتنبيه من خطرها، وقعنا في حبها وعشقها فأشغلتنا عن مرضات الله، وربما نعصي ونعلم أن فعلنا يغضب ربنا، ومع ذلك استمرينا في عصيانه وإغضابه، لأن الدنيا دخلت في القلوب فتقدم حبها على حب الله، وسلك عشقها في القلوب مسلكا سبق مسلكنا في حب الله. ولذلك ربما يوعظ العبد ولكنه لا يتجرأ ولا يجرؤ على التوبة، ولا يجرؤ عن الانقطاع عن الذنب، ولا يجرؤ عن إعلان الهداية والاستقامة. لماذا؟ أليس الله أحب إلينا؟ نعم، ولكن الدنيا طغت وفشت وتفشت. لذلك لا بد أن نراجع أنفسنا ونكتشف حقائقنا ولا نغالط أنفسنا، فإننا نعلم من نحن، ونعرف قدرنا، ونعلم بماذا انشغلنا، ونسمع دائما كلمات قالها ابن القيم، فقال فيها: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، أقامك في الدنيا أم أقامك في الآخرة، أشغلك في المال أم أشغلك في الحسنة، أشغلك بالدنيا أم أشغلك بالآخرة، أشغلك بالأذكار أم أشغلك بالأغاني، أشغلك بغض الأبصار أم أشغلك بالنظر إلى الحسنوات، أشغلك بمخالطة أولياء الله أم أشغلك بمخالطة النساء والتعري والفحش والسفور. انظر لنفسك واصدق معها ستعلم قدرك قبل الموت. عباد الله وأحبتي، إن الدنيا في هذا الزمان قد انفتحت علينا أكثر مما كانت فيما مضى، فقد أتت إلينا الدنيا مهرولة، فأصبحنا ننجز أعمالنا في ثواني وننهي أشغالنا في ثواني، فصار عندنا فراغ كثير انشغلنا به في دنيانا أكثر بدلا أن ننشغل به في الآخرة. إخوة الإيمان، إن توفر النقالات والحاسب الآلي وانفتاح الدنيا علينا وانتشار آبار البترول وبناء الجامعات وكثرة المستشفيات، إنما ذلك قد يكون استدراج لنا، فلا بد أن نتنبه. قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما تكلم الله عز وجل في سورة الأنعام عن نعيم الدنيا وما أعد فيها لعباده وما جعل فيها من البركات والخيرات، ذكر هذه الآية منبها لنا أن انفتاح الدنيا وكثرة الدنيا والأموال والمناصب، يا أصحاب الدنيا يا أصحاب الأموال اسمعوا قول الله تبارك وتعالى، فهذا خطاب لنا. يقول الله: فلما نسوا ما ذكروا به، أي لما انشغلوا عن الدين بالدنيا. النسيان ليس المراد به النسيان المعروف، وإنما المراد به التشاغل بغير الهدف والمقصد. لما نسوا الصلاة، صار الواحد ما يصلي الفجر وهو يضحك وهو منشرح الصدر، لأنه أدرك أول ساعة من وظيفته، فسر به رئيسه وفرح به عميله، لكنه نسي الله تبارك وتعالى وأنه غضبان إذ لم يصلي الفجر في جماعة. لقد انشغلنا برواتبنا وكم بلغت وزياداتنا وكم وصلت، وربما أنه ليس لنا عند الله زيادة وليس لنا عند الله قدر وليس لنا عند الله منصب، فلا نبكي على زوال مناصبنا عند الله، ولكننا نشتكي إذا نقصت مناصبنا في الدنيا ورتبنا ورواتبنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أتى الله بالدنيا على خلقه، فتيسرت الصعوبات وتيسرت المتعسرات، وأقبلت الدنيا وكثرت الأموال وزادت في أيدينا الدنيا، فانشغلنا بها عن الله حتى أننا لم تبقى لنا أوقات نقضيها مع الله تبارك وتعالى إلا 5 صلوات فقط، وبقية الوقت نخرج من دنيا إلى دنيا، من عمل الدنيا لعمل الدنيا، من شغل تافه إلى أتفه، نخرج من دنيانا إلى دنيانا، نخرج من نظرنا الحرام إلى سماعنا الحرام، حتى أتانا الموت وفنيت الدنيا وانقضى شيء يملكه، حتى أصبح الطفل الصغير يملك من الهواتف النقالة 3 والـ4. لقد طغونا في الدنيا وتعلقنا بها، أصبحت المرأة تلبس لبسا واحدا في كل لقاء ثم ترميه، أصبحت الهدايا لا تقل عن 2000 والـ3000، أصبحت الدنيا هي السائدة في قلوبنا، ما بقي للفقراء معنا شيء، وما بقي لله عز وجل معنا شيء إلا صلوات نؤديها وقد نؤديها ونحن نفكر في الدنيا ليس في الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم حزينون، فإذا هم يائسون، فإذا هم قنطون، خسروا الدنيا والآخرة، ماذا قدموا لأنفسهم؟ لذلك يا عباد الله، لما انشغلنا بالدنيا انتشر فينا مرض عظيم، ألا وهو عدم القناعة. فما عدنا نقنع بشيء، يبني الواحد بيتاً ويفكر في آخر، يمتلك هاتفاً نقالاً ويريد ثاني، عنده زوجة ولا اقتنع بها، ليس لأنه يحتاج أن يكثر أبناء المسلمين، فقط لأن هنالك في التلفزيونات وفي الدول التي زارها من هو أجمل من زوجته، لم يقنع بامرأة تزوجها، لم يقنع بأبناء جاءوه، لم يقنع بتجارة فتحها، لم يقنع بسلعة اشتراها، أصبحنا لا نقنع. أتعلمون لماذا يا عباد الله؟ لأن الدنيا في أيدينا كثيرة فنريد أن نبحث عن المزيد، لكن الذي ليس في يده الدنيا كثيرة يقنع بما أعطاه الله ولا يلتفت إلى ما سواه. لكن انظروا إلى واقعنا اليوم، أين القناعة؟ أين القناعة في واقع المسلمين؟ من منا يقنع بثوب اشتراه أو بشماغ لبسه؟ لا نقنع بشيء، ننزل الأسواق كل يوم ونشتري كل يوم ونبحث عن الجديد كل يوم، بل إن شباب الإسلام حتى في المعاصي ما قنعوا حتى في إغضاب الله. يغضب الله في اليوم عدة مرات، بل تجد البعض منهم لا يعشق فتاة بل يعشق 10 فتيات، أصبح العاصي لا يقنع حتى بمعصيته، يبحث عن وسائل لزيادة الذنب وإبعاد نفسه عن ربه وإشغال نفسه بهواه، أصبحت القناعة لا توجد في حياتنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إننا في خطر لا بد أن نتنبه له، لا بد أن نزهد أنفسنا في الدنيا ونعلم أننا على كل شيء محاسبين. فإذا كان عندك هاتف واحد فإذا بحثت عن ثاني فإنك تريد من الله مزيد الحساب، إذا كان عندك بيت وأردت آخر فإنك كأنك تقول يا الله أوقفني يوم القيامة وقت أطول وحاسبني أكثر. ولذلك قال بشر الحافي: إن من سأل الله الدنيا فإنما هو يسأل الله طول الحساب يوم القيامة. لقد انتشر فينا مرض عدم القناعة بشيء، ولم نرضى بشيء، وما زلنا نبحث ونلهث، فلما لم نقنع انشغلنا في الدنيا نبحث عنها حتى نسينا القبر خلفنا والآخرة من ورائنا ونسينا أمر الله من فوقنا، فما زلنا نلهث خلف دنيانا ووالله لن نصل إليها ولن نقنع بشيء ما دامت قلوبنا فارغة. فإذا امتلأت بالإيمان قنعنا بما عندنا لأننا نريد وقتا نقضيه مع الله. لذلك يا أحبتي ويا إخواني، لنرجع إلى الله ولنحاسب أنفسنا ولنقنع بما أعطانا الله ولنرضى بما قسم الله. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولا تلتفت للدنيا فتشغلك عن الآخرة. لما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى البحرين ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الغنائم والأموال والفيء، كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون في المساجد المجاورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا أن أبا هريرة قد رجع إلى المدينة كلهم جاءوا فصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم بعد صلاة الفجر فتبسم وقال: أعلمتم أن أبا هريرة قد جاء فجئتم لتأخذوا نصيبكم من الفيء والغنيمة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن الدنيا إنما هي امتحان واختبار، فتنبهوا يا عباد الله. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالرضا والقناعة، اللهم لا تشغلنا بغيره.